بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة في كتاب فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وهو يتكلم رحمه الله على العلوم التي أحدثت بعد الصحابة وخيار التابعين، فمن ذلك علم الكلام الذي ضل به أهل الأهواء. قال: ومن ذلك أعني محدثات العلوم، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها، فرضا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فقد عد الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب رحمه الله، بهذه الجملة الأقيسة القائمة على غير علل مؤثرة، والمبالغة في الرأي عند علماء أهل الرأي وهم علماء الحنفية أو أهل الكوفة ومن سلك سبيلهم، عد ذلك من جمل العلوم المحدثة بعد الصحابة، لأن الدليل الذي يرجع إليه كتاب أو سنة وإجماع وقياس صحيح، وإن كان الإجماع والقياس الصحيح أيضا كلاهما مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة ومن دلالات الكتاب والسنة، فيعود الأمر في النهاية إلى الكتاب والسنة. لكن علماء الأحناف توسعوا في باب القياس وفي باب النظر، ووصل بهم الأمر إلى أنهم ألحقوا فروعا على أصول هي عندهم فروع على أصول سابقة دون اتفاق العلة، أو دون وجود العلة التي ورد النص الشرعي بها. ولذلك عرفوا بأهل الرأي، عليه الصلاة والسلام وبركاته، أهل الحديث مقابلهم أهل الرأي. وأيضا حصلت مدارس أخرى كمدرسة أهل الظاهر الذين بالغوا في الوقوف على المباني والحروف دون النظر في المعاني والإشارات والدلالات لهذه النصوص. هذه أيضا قواعد أحدثت، وكان لها أيضا تأثيرها في الاختلاف بين علماء الأمة وفي الاختلاف في المدارس التي يتعلم الناس منها الفقه الشرعي. قال: فأما الأئمة وفقهاء وأهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. هذه الجملة من كلامه رحمه الله تشير إلى أنه لا بد في العمل بالنصوص من الكتاب والسنة أن ينظر إلى عمل السلف الصالح بها، الصحابة فمن بعدهم. وهذه المسألة في الحقيقة فيها كلام بين أهل العلم، فهذا قول الذي انتصر له الحافظ ابن رجب بأن السلف إذا لم يعملوا بحديث دل على أنهم قد وقفوا على ناسخ له، أو على ما هو أقوى في الدلالة من العمل به، أقوى في الدلالة في العمل من العمل بهذا الحديث، وهذا كلام له وجهه. وآخرون يرون أنه لا يمكن أن يصح حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يعمل به الصحابة أو جماعة منهم والتابعون أو جماعة منهم، وأن هذه مسألة افتراضية ليس لها وجود، ليس لها وجود. الفريق الآخر من العلماء الذين لا يرون ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب يرون أن هذه مسألة هي افتراضية والواقع لا يشهد لحديث منها، وإن كان بعضهم يستدل على ذلك بحديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتجد لي رخصة، فإنه ليس لي قائد يلائمني، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع وليس لي قائد يلائمني، يعني ما أجد من يقودني ويوصلني إلى المسجد وأنا آمن من هذه الأشياء الهوام والسباع، فإن وجدته مرة فقدته مرات. فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال نعم. قال فأجب ولو حبوا. الحافظ ابن رجب نفسه ذكر أن هذا الحديث لم يعمل به أحد من الأئمة. وهذا الحديث عندما أنت تنظر إليه من جهة المتن وإن كان صحيح السند تراه مخالفا لأدلة أخرى، لأدلة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عنا في هذا الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأي حرج أعظم من أن رجلا أعمى يمشي في طريق لا يهتدي في الوصول إلى المسجد فيه ويتعرض للسباع والهواء، أي حرج أعظم من هذا، ويقال له أجب ولو حبوا. لكن الذين لا يرون هذا الرأي يقولون هذا أصلا لا نحكم بصحته، لأن الصحة هي راجعة إلى صحة السند وصحة المتن، هي صحة السند وصحة المتن، وهذا الحديث من جهة المتن معارض بأدلة أخرى، فإن صح سنده فلا يسمى صحيحا بإطلاق. ويبقى سؤالهم ما هو الحديث الذي صح ولم يعمل به؟ وأما حديث الرجل الذي شرب الخمر فجلدوه ثم شرب الخمر فجلدوه ثم شرب هم في الرابعة فقال فاقتلوه، فهذا الحديث أيضا جماعة من أهل العلم يرون العمل به ويرون أن للإمام أن يعزر بالقتل إذا لم يندفع شر الرجل إلا بذلك. فدعوى أن هذا الحديث لم يعمل به أحد أيضا فيها نظر. على كل حال الحافظ ابن رجب يميل إلى هذا، وقد ذكر هذا في شرحه لعلل الترمذي أيضا، قال فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. والمانعون من ذلك يقولون من أين لنا أن الأئمة اتفقوا على تركه إذا كنا لم نجد به لم نجد له قائلا به؟ فهذا ليس دليلا على اتفاقهم على تركه، إنما نحن لم نعلم أن هناك من عمل به، والأصل أن المسلمين يعملون بكل ما صح عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، يرون هذا. وإن كان هناك نص صحيح وصريح لأن الأمة اتفقت على عدم العمل بذلك، ففي هذه الحالة يكون المانعون من العمل به لكلامهم وجه قوي، فإن الأمة لا تجتمع على ضلاله. لكن متى نستطيع أن نقول إن الأمة أجمعت على ترك العمل به؟ إذا كان عندنا نص صريح بذلك عنهم، ولم نجد يعني من بعد البحث والاستقصاء ما يدل على أن أحدا عمل به، ففي هذه الحالة نقول الأمة لا تجتمع على ضلاله. أما مجرد عدم العلم بأن أحدا عمل به فهذا لا يصح أن ينسب إليه العلم بالعدم، فهناك فرق، لا يلزم من عدم العلم العلم بالعدم. ومن هنا يقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، من أدراه لعل الناس اختلفوا، أي لعل الناس اختلفوا هو لم يعلم اختلافهم. في هذا الإجماع الظني أو الإجماع السكوتي لا نستطيع أن نحكم بموجبه على ترك أو بترك حديث صحيح السند ولا علة فيه سندا ولا متنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا صح أن هذا فعلا قد ترك فهذا كلام في نظري قوي. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم، فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك كان يرى الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذوا بالحديث. يعني إذا خالف الحديث ما عليه أهل المدينة مالك ومن تبعه من علماء المالكية يرون تقديم عمل أهل المدينة باعتبار أن أهل المدينة في ذلك الوقت هم علماء الأمة وهم المرجع الفتوى، فإذا عملوا بخلاف حديث ما فعملهم مقدم على هذا الحديث، وهذا يدل على أن هذا الحديث فيه علة. وأما الجمهور يرون خلاف ما ذهب إليه مالك، قالوا إن رواة الأحاديث وحملة الروايات انتشروا في البلاد وذهبوا في جميع الأمصار، وقد تفوت أحاديث كثيرة منشورة في أمصار كثيرة وهي ليست عند أهل المدينة، وهي ليست عند أهل المدينة. وكون أن أهل المدينة في الجملة هم أكثر الناس علما وفضلا وأكثر علماء الأمة في المدينة في زمن في ذلك الزمان، كون أن هذا يسلم به لا يلزم من ذلك أن الحق لا يفوتهم وأن شيئا من الحق لا يمكن أن يفوتهم. لا يلزم من التفضيل العام التفضيل الخاص، لا يلزم من التفضيل العام التفضيل الخاص. قال: والأكثرون أخذوا بالحديث. قال: ومما أنكره أئمة السلف، أي من العلوم المحدثة أيضا، الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. الجدال والردود والأخذ والرد والخصومة والخصومة والمجادلة هذا منهي عنه، لكن إذا كانت الردود ردودا علمية لبيان الحق وتوضيحه فهذا من العلم النافع دون اشتغال بذلك عما يجب من العلوم. قال: وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، لا وفتح له باب الجدل إذا أراد به شرا، هذا يصحح أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا، هو عادها مرة ثانية في تكرار في خطأ في الطباعة. مهم: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. العمل بالعلم الذي تعلمته خير من أن تجادل في علم أنت لم تحسن الإتيان إليه. وإذا أراد بعبد شرا أغلق عنه باب العمل، شغله عن العمل بالعلم الذي تعلمه وذهب يجادل ويخاصم ويشتغل بهذا ويشتغل بذاك ويتكلم في هذا ويتكلم في ذاك ونسي العمل بالعلم الذي تعلمه، هذا الرجل مخذول وفتح له باب شر. الثاني هذا مكرر. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة، يعني المدينة، وأنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل كثرة المسائل والافتراضات، أرأيت كذا أرأيت كذا، والإنسان يولد من السؤال أسئلة ومن الجواب أسئلة أخرى، هذا مذموم إذا كان هذا على سبيل التقعر وعلى سبيل الإحراج وعلى سبيل الاشتغال بهذه الدقائق عما يجب. أما إذا كان الاشتغال بذلك دفعا لشبهات ترد على السؤال أو على الجواب فلا بأس بذلك دون مبالغة في هذا الإكثار. قال: وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا، ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل معتلم، هكذا جمل معتلم، يعني يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. معروف البعير، ومنهم من خص ذلك بالبعير العربي فقط دون غيره من الإبل. قال: الإبل العربية البعير يخرج اللهاء، وهو كيس جلدي يخرجه وينفخ فيه فينتفخ ينزل عند شدقه ويهدر. فوصفه الرجل الذي هو كثير الهدر والكلام والحديث بهذا المعنى، كالجمل المعتلم الذي يهدر في كلامه. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأتي في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، لكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال المراء: والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال المراء: في العلم يقسي القلب ويورث الطعن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. أيضا من باب البيان لهذه الجملة، الناس إذا كانوا ممن إذا ذكرت لهم السنن عملوا بها وأذعنوا لها، فلا حاجة إلى أنك إذا ذكرت السنة تلحقها بضرب الأمثال وبأقيسة كثيرة. يكفي إذا كانوا يعلمون السنة يعملون بها، عليك أن تبين ذلك. وإذا رأيت من الذي تكلمه الجدال والخصومة، والجدال والخصومة في كثير من الحالات يورث قسوة القلب، أو يورثان قسوة القلب، ويسقطان الهيبة، ويولدان الطعن في الأشخاص، فأن تترك الجواب معه في هذا الشيء، إلا إذا كان سكوتك سيؤدي إلى ازدياد شره، ففي هذه الحالة لابد أن تبين الحكم الشرعي بالأدلة العقلية والنقلية، وتلجم هذا المتفيهق المتعالم، وتبين الحق، ولا تجعل له سبيلا يلبس به على العامة. وقد تكلمت في كتاب أو في دورة الكلام، في الدورة التي كانت حول في كتاب أصول السنة للإمام أحمد، ذكرت الحالات التي ذكرت فيما أذكر 8 حالات يكون فيها الجدال وتكون فيها الخصومة مع أهل البدع. ذكرت هذه الحالات، ممكن يرجع إليها في موضعها في الكلام عندما كنا بصدد الدورة العلمية في كتاب أصول السنة للإمام أحمد. عدد من الأئمة كانوا يرون أنهم يذكرون الحق ولا يحتاجون حتى لتفسيره، ولكن حدثت أزمنة بعد ذلك حصل فيها خصومات وحصل فيها شكوك وشبهات، وإذا ذكرت مجرد الآية أو مجرد الآية أو الحديث لا يكاد أحد يعني يفهم وجه الدلالة من الآية والحديث. فإذا كان هذا يصلح لزمن الإمام أحمد وزمن الإمام مالك وزمن الثوري، فلم يصلح هذا في زمن ابن تيمية. ولذلك في بعض الردود لابن تيمية وابن القيم كان يرد من 99 وجها، من 99 وجه يرد بها على أهل البدع، يأتي بالوجه ثم يقول: سلمنا أن هذا غير صحيح، فيرد الوجه الآخر، والوجه الموفي 40، والموفي 50، والموفي 60، وهكذا. فأحوال أهل البدع تختلف، ومواقف أهل السنة تجاههم تختلف. فلا يقولن قائل فقط أنا علي أن أقول إذا كلمني أحد أذكر له الآية ولا حتى أفسرها له. كان الإمام أحمد يكره التفسير، وكان الإمام مالك يكتفي بهذا ولا يحتاج إلى هذا الشيء. لا، أحيانا طلبة علم تذكر لهم الآية لا يعرفون وجه الدلالة منها، وهم طلبة علم، فضلا عن أن يكون صاحب بدعة، فضلا عن أن يكون يعني حريصا على إفساد السنة والتلبيس على الناس. فهذا لابد أن يجاب عليه بأدلة عقلية ونقلية، وإن طال الحديث معه طالما أنها أدلة علمية. قال: وقد ورد النهي عن كثرة المسائل. في كثرة المسائل، يعني على سبيل المثال مسائل بني إسرائيل لما أمروا أن يذبحوا البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا النص من الممكن تطبيقه فأن يأتوا بأي بقرة يذبحونها. قالوا هم شددوا على أنفسهم، ما لونها، ما هي، في سنها وهيئتها وكذا وكذا، شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، فلم يجدوا بقرة تذبح موافقة لهذا الوصف إلا عند رجل، واشترط عليهم أن يملأوا جلدها ذهبا لهم، وهذا ثمنها. هذه كثرة المسائل التي لا فائدة منها وتضر ولا تنفع. عندما يسأل الإنسان، يعني كما كان يسألونك عن الأهلة، الهلال هذا كيف يبدأ صغيرا ثم بعد ذلك شيئا فشيئا ينتفخ إلى أن يكتمل؟ هذا السؤال ما ينتفع أحد به. واحد يسأل يقول: عصا موسى التي ضرب بها البحر إيش كانت، من أي شجرة؟ الشجرة التي أكل منها آدم إيش هي الشجرة التي أكل منها آدم؟ هذه أسئلة ما تنتفع بها ولا تنتفع بالجواب عنها. فهذه كثرة المسائل في ذلك صحيح هذا المنهي عنه. قال: وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل. أغلوطات المسائل مثل ما يكون مثلا يعني التي تكون مثل ما يعملها الفوازير، هذه اللي يعملوها يقول لك مسائل، واحد يجيب لك مسألة يقول لك يعني واحد تزوج ابن بنت ابنه ومدري ايش، ولها معاني ولها اشياء مثل هذه المسائل، هذه الاغلوطات، وخذناها النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغلوطات. قال: وعن اغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. هذه اشياء كلها احدثت بعد السلف، سلفنا الصحابة والقرون المفضلة. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف العبارة أو بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه أو عن فهمه، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين. وضع هنا فاصلة في غير موضعها، فضع سيئة. من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. صحيح كلام السلف فيه بركة مع اختصاره وإيجازه، وهم قريبون من عصر النبوة، وكلامهم فيه البلاغة وجزالة المعاني وجوامع عظيمة تجمع في كلامهم، حتى إن بعضهم لو تكلم بكلام تظن أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما يرى ذلك من كلام الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. فما سكت من سكت، أي من السلف، فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حب الكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون قال هؤلاء قوم ملوا العبادة. وجد قوما يتجادلون ويكثرون من الجدل قال هؤلاء قوم ملوا العبادة. لو كانت نفوسهم مشتاقة إلى العبادة لقام كل واحد منهم يعبد الله وتركوا هذا الجدال الذي هم فيه. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له خطأ في الطبعة هنا ممكن وما رأى رجلا أو وما رآه رجل ففطن له فيها سيف الطبعة هذه فقال إني أعلم ما يريد. أو لما رآه رجل فطن له ابن سيرين فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن لا وما راه رجل صوابها وما راه من المماراة هذا عمل الله همزة هنا ممدودة قال وما راه رجل أي طلب منه أن يجادله ففطن له ابن سيرين علم أن هذا رجل مفتون ومن أهل الأهواء فقال إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء وفي رواية أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي ما خصمت قط. وقال عبد الكريم الحوري هكذا يقول الحوري والمحقق يقول هذا الجزري عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني لكن تصحيف في الطباعة. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد وجعفر بن محمد الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولقب بالصادق لصدقه وما جرب عليه كذب ولكن يا لله كم كذبت الرافضة على هذا الرجل. يقول شيخ الإسلام تيمية ما يعلم رجل في الإسلام كذب عليه كما كذب على محمد بن جعفر أو جعفر بن محمد جعفر بن محمد ما يعلم رجل في الإسلام كذب عليه كما كذب على هذا الرجل. انظروا إلى هذا الرجل الذي يلقب بالصادق كيف لوثوا علمه بكثرة أكاذيبهم وافتراءاتهم عليه فقبحهم الله. قال وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر انتهي. وقال من جعل دينه غرضا أي هدفا الغرض الهدف من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر النقل وفي بعض النسخ أكثر التنقل. فعلا إذا كنت من المشغولين بالمراء والجدال مع الناس فأنت كل يوم يكون لك دين غير الدين الذي كنت عليه بالأمس لأنه كلما جاءك رجل وكان صاحب لسان وبيان وأقنعك انتقلت من قولك إلى قولك. فجاء رجل ألحن منه بالقول فتركت قوله لقول الآخر وهكذا. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر النقل كل يوم يتنقل من مذهب إلى مذهب ومن دين إلى دين. ولذلك جاء رجل إلى فيما أذكر الإمام مالك وقال له أريد أن أناظرك قال أنا لست شاكا في ديني فاذهب وانظر رجلا شاكا في ديني ناظره. أما أنا ما أشك في ديني أنا متأكد من ديني. أما أن أذهب إلى واحد آخر عنده شك في دينه ناظره وينتقل أو لا ينتقل. وقال إن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني وقفوا عن الكلام في الخصومات وكفوا عن الكلام في الخصومات وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا وقد فوتنا كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه رغم أن نشوف في داخل الصحابة تفاوت كبار الصحابة غير صغار الصحابة. كبار الصحابة علمهم أفضل من علم صغار الصحابة يقول بينهم وبين كلام ابن عباس تفاوت. ابن عباس أكثر من الفتاوى بخلاف أبي بكر قليل الفتوى. وكم انتفعت الأمة بأبي بكر. قال وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا. هذا عند أحمد، لكن انظر ما سنده. وإن تشقيق الكلام، تشقيق الكلام من الشيطان، شق معروف الصدع، تأتي بالكلمة وتشقق فيها تصدع فيها وتكثر منها، وهي كلمة واحدة وتكثر منها كلمات. ومنهم من يقول تشقيق الكلام هو الشقشق به في الفم، فالإنسان يدير الكلمة في فيه ويعني يشقشقها ويشققها حتى تخرج يعني فيها من البلاغة إلى غير ذلك ليلفت أنظار الناس إليه. قال تشقيق الكلام هذا من عمل الشيطان، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ. وأما كثرة الكلام وتشقيق كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام قصدا أي مقتصدة، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال إن من البيان سحرا، يعني في بعض الناس عندها بيان يسحر الـ يعني السامع. وهذا مشهور عند كثير من الناس أنه على سبيل المدح، وهو ليس كذلك، فإنه ورد في سياق الذم، ورد في سياق الذم. المحقق ذكر هذا هنا، قال ووجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله على ما رواه البخاري وغيره حين وفد عليه الزبرقان ابن بدر التميمي وعمر ابن الأهتم التميمي في وجوه قومهما وساداتهم، وأسلم سنة 9 من الهجرة. فقال الزبرقان يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم. وهذا يعني صاحبه يعلم ذلك، يعني بذلك عمرا. فقال عمرو أتى بكلام غير هذا، قال والله إنه لشديد المعارضة، يعني قومه لا يسمعون له ولا يطيعون، يعارضونه كثيرا، مانع لجانبه فقط، ومطاع في أدانيه، يعني مطاع في من حوله فقط ليس في بني تميم البعيدين. فقال الزبرقان والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو أنا أحسدك، فوالله يا رسول الله إنه للئيم الخال، ذمر المروءة، ذمر الذمار، يعني الذمر الذي هو كثير اللوم وكثير التسخط، يعني وصاحب المروءة سمح، أما هذا كثير اللوم والتسخط، يعني صفة ذميمة في الرجل. ضيق العطن، ويقال في العطن هو مناخ الإبل، الإبل إذا وردت الماء وشربت فإنهم ينيخونها في عطنها المناخ من أجل أن تشرب مرة أخرى، العلل بعد النهل، العلل بعد النهل تشرب مرة أخرى. فالإبل يكون لها عطن واسع لأنها تهيج وتنفر وتحتاج إلى مكان واسع، فإذا قالوا فلان راح بالعطن أي أنه كثير المال، وراح بالذراع العطاء، هذه صفة مدح. وإذا قالوا ضيق العطن العكس من ذلك. وأحمق الوالد مضيع في العشيرة، والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى، ولكن رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وفي رواية إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا. فيقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وإنما قاله أي النبي عليه الصلاة والسلام في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. قاله في الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. إن الله يبغض البليغ من الرجال، البليغ هنا الذي يظهر البلاغة، أما أن يكون الرجل بليغا أصلا وأن تكون هذه البلاغة عونا له على بيان الحق والدفاع عنه هذا ممدوح، ما في أعظم بلاغة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن البليغ المتبالغ الذي يظهر البلاغة ليلفت أنظار الناس إليه، فالله عز وجل يبغضه ويتخلل ويأتي بكلامه خلله يتخلله ويلفه بلسانه في فيه كما تلف البقرة العشب بلسانها. البقرة الآن لو أنك تشوف البقرة وهي تأكل تخرج لسانها البقرة وتلف العشب بلسانها ثم تقتلعه وتأكله. فيقول إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة عن عمر وسعد يعني ابن وقاص وابن مسعود وعائشة رضي الله وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الحافظ ابن رجب يتكلم في زمانه بأنه ابتلي بجهلة من الناس، يعني يعتقدون هذه الاعتقادات الخاطئة، فكيف بأهل زماننا؟ أهل زماننا لو رأى واحدا يخطب خطبة وخطبة بليغة قالوا هذا هو العالم، وقاموا يسألون عن كل مسائل الدين، كل مسائل الدين يسألون عن وإيش الخطبة البليغة، يعني يأتي لهم بقصص وقصص مكذوبة وبس المهم يبكيهم، ويعني يأتيهم بكلام من القصص والحكايات ما يجعلهم يبكون أو يطربون أو غير ذلك أو يضحكون. قالوا هذا خطيب، قالوا هذا عالم، وقاموا يسألونه في العقيدة وإن كان صوفيا أو معتزليا أو جهميا، وقاموا يسألونه في مسائل الدين وإن كان لا يعلم عنها شيئا. فإذا كان ابن رجب يقول في زمانه من الناس من يظن أن من كثر كلامه فهذا يدل على كثرة العلم، ومن قل كلامه هذا يدل على قلة العلم، إذا كان هذا في زمن ابن رجب فما ظنك بزماننا؟ ونحن نعلم أن كثيرا من كبار علماء هذا العصر قليل كلامهم عظيم نفعهم، مثل سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ما أقل كلامه وما أصغر كتبه التي كتبها في الحجم، لكن ما أكثر نفعه في الأمة. وهناك كما ذكرت في الدرس الماضي مستشرقون، يعني يهود ونصارى يكتبون عن الإسلام، بعضهم بلغ أكثر من 70 عنوانا، أكثر من 70 كتابا ألفها في الإسلام. المسألة ما هي مسألة بكثرة الكتب ولا بكثرة التأليف ولا بكثرة الخطابة ولا بسط الكلام، المسألة هي بالعلم الذي هو مصدره صحيح، آية محكمة أو حديث صحيح أو حسن، ويفهم تفهم الآية بقول المفسرين والحديث بقول أهل العلم، ولا تخرج عن قول من سبقك من العلماء الصالحين. هذا هو العلم، وإن كنت قليل العلم وإن كان عندك مسألة واحدة لا تفهمها من العلم إلا بهذا، لا تفهم من العلم إلا مسألة واحدة لكن تفهمها على هذا الوجه فأنت عالم فيها، وغيرك مهما كان عنده من العلوم إذا لم تكن على هذا الوجه فهو ليس بعالم فيما يتكلم به. قال رحمه الله: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. صحيح، بعض الناس يقول لك طيب وين يعني وين يعني الكتب التي ألفها أبو بكر الصديق؟ وين الكتاب الذي ألفه الفاروق عمر؟ وين هذه الكتب؟ ما عندهم كتب. طيب فلان فلان ألف كتابا من 60 مجلدا، إذن هو أعلم منه. هل هذا معيار صحيح؟ هذا معيار باطل. لا نفهم العلم والفضل بكثرة الكتب ولا بكثرة المؤلفات. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثور والأوزاع والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا أي الذي يذهب إلى هذا القول تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم، وهذا هو سبب عظيم من أسباب كتابة الحافظ ابن رجب لهذا الكتاب. أراد أن يدافع عن السلف وأن يرد قول من يقول إن من بعدهم عندهم علوم بالروايات وعلوم بطرق الروايات الحديث، كما كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول إذا لم يكن عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم. ومع ذلك هل إبراهيم بن سعيد الجوهري أعلم من شعبة بطرق الحديث والروايات؟ هل هو أحفظ من يحيى بن معين؟ هل هو أحفظ من أحمد؟ مع أن هذا يقول الحديث عندي إذا كان من 100 طريق فأنا فيه يتيم، أي أحاديث عندي فيها طرق أكثر من 100 طريق، ومع ذلك ليس بأحفظ ممن سبقه. من سبقه أحفظ منه وأفقه بالرواية والدراية منه. فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة رضي الله عنهم إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. أبر الأمة قلوبا، القلوب الصافية، القلوب السليمة، القلوب الخاشعة، القلوب التي تعيش مع خالقها وبارئها. وأعمقها علوما، هم كانوا أكثر منا في العلم ويعرفون ما لا نعرف، ونحن علمنا سطحي، وأولئك علمهم في الأعماق. نحن علومنا سطحية، لا نرى من البحر إلا ظاهرة. أما أولئك فإنهم يسقطون على كوامن الدرر والأصداف في أعماق البحار. الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة ومن سبقنا من أهل العلم، كل هذا يجب أن نعرف قدرنا ونعرف أننا عالة على من سبقنا. إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. وروي نحو عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، يعني في زمان ابن مسعود العلماء كثير والخطباء قليل، كثير من الناس ما يعرف يخطب. يعني لو سألتكم إيش هي خطب الشيخ ابن باز؟ الشيخ ابن باز يجلس في المجلس ويقوم واحد من طلبة العلم يخطب في الجمعة، الشيخ ابن باز جالس. لكن هل هذا أعلم من الشيخ ابن باز الجالس؟ هذا مسألة، ما هي مسألة. ابن مسعود يقول أنتم في زمن كثير علماؤه قليل خطباؤه، يعني في زمن الصحابة، وسيأتي بعدكم زمان علماؤه كثير خطباؤه قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. وهذا هو الفقه والعلم النافع. ما شاء الله، هذه في الحقيقة فضيلة لأهل اليمن صدقت فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك العلماء من أهل اليمن، العلماء من أهل اليمن صدقت فيهم هذه النبوءة النبوية الشريفة. الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمنية. يذكر ابن رجب أن علماء أهل اليمن قليل كلامهم، لكنه علم نافع. أولا في أنفسهم، فترى فيهم العباد، ترى فيهم الزهاد، ترى فيهم الأتقياء، ترى فيهم أهل الورع والخشية. هذا يوجد في علماء أهل اليمن، ترى فيهم العباد والزهاد والخشية والتقى، مع أنهم قليل كلامهم، لكن إذا تكلموا وسئلوا وحققوا في المسائل أبان ذلك عن جذور عميقة في بطون العلم وموارده وفنونه. وكتبهم تدل على ذلك، كتبهم تدل على ذلك. إذا كتب أحدهم كتابا، يعني عندما تقرأ البدر الطالع للإمام الشوكاني رحمه الله ويذكر مؤلفات علماء اليمن، فراهم ألفوا في أمور شائكة جدا وفي مسائل يصعب أن أحدا يفهمها فضلا عن أن يؤلف فيها، يصعب أن يفهمها فضلا عن أن يؤلف فيها. وأجر الله سبحانه وتعالى بعلمهم خيرا كثيرا، وإن كان وللأسف قد اتجه بعضهم نحو التصوف وبعضهم نحو التشيع وسلكوا مسالك مضطربة، فأودوا ببركة هذه العلوم، نسأل الله السلامة أما من بقي منهم على علوم السنة، معظما لعقيدة السنة والجماعة ومعظما لدواوين الإسلام وأصوله، الصحيحان، الكتب الستة، الكتب الأربعة، والمسانيد والسنن والأجزاء، واعتمد علم الإسناد وعلم الرجال والرجوع إلى معرفة الصحيح والسقيم من هذه العلوم، وإلى أصول الفقه وتحرير هذه القواعد بأدلتها، والفقه القائم على الكتاب والسنة، الآية المحكمة والحديث الصحيح، ورجع إلى تفاسير أهل السنة وأخذ عنهم. لا شك أن من سلك هذا المسلك منهم، سواء من الأحياء أو الأموات منهم، فإنه تصدق فيه هذه النبوءة الكريمة، نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال في أهل اليمن: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. فعلا يوجد فيهم هذا الشيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن ينفعنا وإياكم بعلومهم. وإلى هنا سنقف إن شاء الله ونكمل في مجلس آخر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.